بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اشتياقات الله يدخلنا ملكوته. لا يسر أن يعطيكم الملكوت. احنا بصراحة كده كأرثوذكس بنخاف قوي من فكرة ان الواحد يضمن او يثق في انه داخل السماء. ودايما نقول حسب يا جماعة الثقة الزيادة دي ما بتبقاش من الروح القدس، بتبقى من الكبرياء الإنساني. إنما ده ما يلغيش أبدا إن لازم أكون فاهم ربنا، إن ربنا نفسه يوصلني السماء، لأن الحتة دي بتغيب عننا ساعات فنستبعد السماء. يعني يبقى الواحد حاسس لا 90% مش هدخل. إيه هو ده؟ ليه كده اليأس ده؟ مش صح أبدا الواحد يفكر كده. طب أنت بتصلي ليه؟ وبتجاهد ليه؟ بتطلع من الغلط ليه؟ وبتقرأ الإنجيل ليه؟ وبتتناول ليه؟ هي لو كانت رغبتك أنت بس كنت أقول لك فعلا صعبة. إنما لما تفكر نفسك أنها رغبة ربنا أنك توصل، ده اللي يدي رجاء. الرجاء مش في نفسنا، احنا ما عندناش رجاء ان احنا بشطارتنا هنجتهد ونكمل عمرنا وندخل السماء. لا، الحقيقه انا ما بعرفش امشي في روحي ابدا. وكلكم كده تقولوا نوعد ربنا ونخيب، نوعد ربنا ونخيب، لو عدنا 100 سنه برضه هنوعد ونخيب. فمش هينفع نحط العشم او الرجاء فينا. انما انا عندي رجاء ان هو هيعمل اي حاجه عشان ادخل السماء، فده يريح. هو عمل كل حاجة عشان يدخلني السماء، وهيفضل يعمل أي حاجة مطلوبة ممكنة عشان ندخل السماء. الفكرة دي لما تبقى واضحة تدي سلام وتدعم الرجاء، فيبقى الواحد حتى لما يقع في خطيئة يقول معلش معلش هقوم تاني. ليه؟ لأنه سر أن يعطيكم الملكوت. حتى لو حسيت أن أنا وحش قوي هرد على نفسي وقول أنا وحش، بس هو سر أن يعطيني الملكوت. حتى لو الناس كلها مش طايقاني هقول هو عاوزني ادخل ملكوته برضه، لان الناس مش طايقاني بس هو بيحبني برضه. فالموضوع ده نختم باشتياقات الله، لانه موضوع مريح ومعزي لما عرفنا ان ربنا بيحب يدينا غفران، بيحب نرجع له في حضنه، بيحب ان احنا نثق فيه ونتكل عليه، بيحب ان احنا ناكله اكل. كل المشاعر الجميله قوي دي تكلل باجمل شعور جوه ربنا، نفسه نبقى حواليه في السماء على طول. تصور معايا انت اب او ام اللي كبروا عيالهم مثلا وجوزوا عيالهم وعيالهم جابوا احفاد، وبعدين العيال راحت وسافرت وبعدتهم. مع الكبار في السن بالذات قوي واللي معاهم بقى عياله او احفاده كده، بيبقى اليوم اللي بيستنوه مثلا يوم العيد لما كل العيال تتلم بالذات اللي مسافرين ويجيبوا احفادهم معاهم. بتبقى بقى الأم هنا الكبيرة دي أو جده الكبير ده اليوم ده مستني، مش عشان العيد بقى ولا الكحك ولا ديك الرومي لا لا، اللمة دي بقى اللي إيه بيفضل يستناها، بالذات لو مسافرين فبيستناها. اللمة دي ملهاش تمن. ربنا إذا كان حط في قلبنا إحنا كبشر اللي قلوبنا مليانة لخبطة، فاضل لسه فيها حتة عدلة، إن إحنا بنحب اللمة دي وبنفرح باللمة الصافية دي اللي فيها حب. كلنا ضحكنا بقى هو قاعدين مع بعض وخلاص. كم وكم شعور ربنا بقى جده الكبير قوي بقى اللي عنده أولاد وأحفاد وأحفاد وأحفاد وأحفاد وأطيب من كل الأباء والأمهات، لما كل الناس تتلم كده عنده في السماء ويفضلوا فرحانين على طول. إذن الشعور ده شاغل ربنا، اشتياقات الله إن كل أولاده يوصلوا السماء. عشان كده الآية الجميلة بتاعت لقى 12 دي الأول نبتدي لقى 12 اللي هي بيقول فيها اللي بنقولها في نص الليل: لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم إيه سر أن يعطيكم الملكوت. بمعنى إيه يا جماعة؟ ليه بيقول ما تخافش؟ لما يجي لي واحد يقول لي أنا مش ممكن أروح أعتب على سما، أول كلمة أقولها له إيه؟ ما تخافش، ربنا عاوزك تدخل السما. فاهمين ازاي؟ يعني ايه؟ لما يجي واحد مثلا طالب متعسر في دراسته يقول لي مش ممكن هنجح، وكون انا عارف انه الاستاذ بتاعه ناوي ينجح، عاوز ينجح، فاقول له ما تخافش الاستاذ عاوز ينجحك، يعني اعمل اي حاجه بقى، بس هو اللي هو عاوز. انا اطمنت ان رغبته مش مجرد فير، يعني تسقط ولا تنجح ما يشغلنيش، دي مشكلتك. لا لا ربنا مش كده، دي مش مشكلتنا، لا دي مشكلته هو، هو اللي عاوزنا نوصل. لا يشاء ان يهلك احد، يعني اي حد مش هيوصل، ده ضد الخطه الالهيه، ده عكس الرغبه الالهيه. فالطبيعي الصح هو ان احنا نوصل. فاشعياء 53 يقول لي اما الرب فسر ان يسحقه بالحزن. كلمه صعبه جدا، يعني ايه ده؟ كلام على المسيح له المجد. الاب السماوي هل يصر ان يسحق ابنه بالحزن؟ ما هي ليله جسماني دي، ايه ده؟ وجع فوق اي انسان، وجع نفسي فظيع جدا، نفسي حزينه جدا. طب ده الابن الوحيد القدوس البار الاله الحقيقي النور من النور، ليه يحصل له كده؟ قال ايه؟ ان جعل نفسه ذبيحه اسم. اصله لازم يكمل المشوار ويبقى ذبيحه اسم، ذبيحه الاسم كانوا يشوها فلازم يتشوي. يرى نسلا تطول ايام، يعني الاب السماوي ارتضى ان الابن يتالم كل الالام دي عشان ايه؟ عشان عينه على الابديه والمنظر اللي هو فيه. الاب وكل البشريه الحلوه دي اللي وصلت السماء في حضنه. يرى نسلا تطول ايامه، يعني يدوم للابد. فاهمين ازاي؟ يعني اولاده يوصلوا ويورثوا الابديه الى ابد الابد. ومسره الرب بيده تنجح، يعني مش هتنجح غير على دين المسيح المشروع ده. فلازم يسحق بالحزن، بس نوصل لدي. اذا ربنا عشان يحقق هذا الاشتياق انه يجمع ولاده حواليه في السماء، سحق ابنه الوحيد او الابن الوحيد من اجل نفس الرغبة. ما هو الاب واحد في الجوهر، بمعنى ايه؟ ما هي نفس رغبة ما ربنا يسوع اختار الصليب والذل والعار. ايه يا رب اللي مصبرك على ده كله؟ قال لمتنا في السماء في الاخر، بعمل ده كله واللي بيصبرني طول الوقت عشان دول اللي هيبقوا معايا الى الابد. يبقى الله سر ان يعطيكم الملكوت، دي مهمة قوي. ربنا بيبقى فرحان قوي وهو بيديك المكافأة السماوية، بيبقى فرحان. يعني جرت العادة لما يكون راجل عنده حقل مثلا، عنده فعلة، الفعلة يفضلوا لآخر اليوم مستنين الأجرة آخر اليوم. ده التشبيه الدارج في الكتاب، حكاية الفعلة وحكاية صاحب العمل يعني. إنما احنا عندنا صاحب العمل بيبقى أسعد من الأجير وهو بيقبض، بسبب كرمه وحبه. الأجير اللي جاي على آخر اليوم واقف طابور كده، يقفوا في مثل الفعلة مثلا طابور كده، وابتدى من الآخر ناس اللي جم اشتغلوا ساعة، ادهم دينار كامل. ليه ادهم دينار كامل؟ هو فرحان. حتى اللي في آخر الطابور بقى قال لك احنا هناخد 10 دينار بقى، مع انه متفق على دينار، لأن هي السماء ما هي سماء في صغيرها. فلما جم قالوا له طب دول خدوا دينار كامل ليه؟ ما اشتغلوش غير ساعة. قال له انت مالك بخوك؟ انت زعلان ليه؟ ام عينك شريره لاني انا صالح؟ انا يا سيدي فرحان وانا بعمل كده، زعلان ان اللص اليمين عاش حياته كلها ملخبطه وخد الملكوت في اخر دقايق، انت زعلان ليه؟ وانت دافع حاجه من جيبك؟ انا عاوز ادخله السما. زعلان ان زك عاش طول عمره غني ومعاه فلوس كتير قوي واخر كام سنه اتظبط؟ انت زعلان ليه؟ انا عاوز ادخله السما، انا فرحان ان انا ادخله السما. زعلان ان بطرس انكر ولعن زي اللي ارتد وساب الايمان، وانا رجعته مش مسيحي، رسول. انت زعلان؟ زعلان ليه؟ انا فرحان يا سيدي ان انا ادخله السما. انت دافع حاجه؟ عينك شريره لاني انا صالح. من صلاح الله اشتياقه لخلاص كل الناس، سر ان يعطيكم الملكوت، فرحته هو بيدي السما لكل الناس. عارفين الطلب اللي يطلبه الكاهن في القداس اللي هي أشيط القرابين ساعات، أو اللي هي قبل المجمع دي، يقول إيه؟ الذين قدموا هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت، فاضل نقول اللي في الشارع، يعني إيه؟ الذين قدموا وقدمت وقدمت بواسطتهم، عمالين نلملوا كل حاجة، أعطيهم كلهم الأجر السماء. يتضايق ولا ينبسط؟ يقول بكل سرور. لأنه سر أن يعطيكم الملكوت. طب في ناس ما جاتش احنا بنصلي لها، ماشي قدمت عنهم. طب اللي واقفين بيصلوا سرحانين، قدمت بواسطتهم. طب ايه يعني هو سر أن يعطيهم الملكوت؟ الشبرقة دي يعني هو مبسوط. فاحنا مش بنطلب حاجة من تحت الدرس هناخدها، يعني احنا بنطلب حاجة حسب مسرته. عشان كده لما بنقول له ليأتي ملكوتك يقول حاضر طبعا، يأتي ملكوتك يعني دخلنا السماء. فطب يقول له هو ده كلام، انا قايل لكم اطلبوا ملكوت الله وبره الاب سر ان يعطيكم الملكوت. يبقى ربنا فرحان وهو بيدي السماء لاولاده. يقول صوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. اعلق ده بالموضوع. الله يصر ان يعطينا الملكوت، ولكن الوحيد الذي يستحق الملكوت هو الابن الوحيد. عشان كده حتى بولس يسميه ملكوت ابن محبته. ده ملكوت الابن الوحيد اللي يستاهل يورث. طبعا الابن الوحيد بنسميه كده، هو ده اللي ياخد حق ابوه. انما ربنا له المجد بتجسده قال يا اولاد تعالوا ورثوا معايا، انا عاوزكم كلكم تورثوا معايا. في حركه في الطقس القبطي جميله جدا. الايه دي بتتقال على مين؟ الاب بيقولها للابن، مش كده؟ الايه دي زي ما هي كده الكاهن وهو بيعمد يقول لربنا قول دلوقتي للعيل ده الايه دي. حاسس ان ربنا يقول له اختش يا كاهن، دي الايه دي خاصه بالمسيح له المجد ابن الذي به سررت. وما نشبط اقول له لا، الواد ده كمان عاوزينه يبقى ابنك الحبيب الذي به سررت. يقول حاضر. بدلها يبقى مسيحي يعني جوه المسيح، خلاص يبقى هو كمان خلاص بدل به سررت يبقى يدخل السماء. فاهمين الفكره؟ في الطقس القبطي في حته صلاه سريه كده الكاهن يقول لربنا قول دلوقتي للي هيتعمد انت ابني الحبيب الذي به سررت. ما انت هتتبناه، يلا قولها بقى. يعني زي ما المعترف بيقعد يعترف ويشهد ويقول انا اؤمن، ربنا كمان بيعترف ويقول خلاص من هنا ورايح ده ابني الذي به سررت. يبقى احنا لما بنبقى مسيحيين يعني ماشيين ورا المسيح لازقين في ربنا، خلاص يبقى كده احنا فرحة ربنا. فسر ان يعطينا الملكوت لان الابن مش داخل غير بينا بقى. يعني نظام كده انا جيت الدنيا دول وبقوا دول عيلتي، فانا مش هدخل من غيرهم. حاضر، ده ملكوتك انت حر، ملكوت ابن محبته. فالمسيح اللي جه حب البشر سميه محب البشر الصالح، وخد طبيعتنا بقت طبيعته، فبقينا حتة منه، بقينا حتة منه من لحمه ومن عظامه. يقول كده بولس الرسول خلاص ما يدخلش من غيرنا أبدا، يدخل الملكوت ازاي من غيرنا؟ وده اللي معطل مجيئه، انه لسه في ناس مش لازقين له. يعني يقول لي السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح. احنا بقينا ابناء بالتبني، هي البنوة مش طبيعية فينا، احنا اولاد ادم للأسف، بني ادمين للأسف. إنما بالتبني بقينا أولاد الله، خلع علينا البنوة الخاصة به وحده. تبني بيسوع ليه؟ لأنه هو ابن بالطبيعة. فاهمين إزاي؟ زي أنت تكون صاحب البيت وتقول يا جماعة تعالوا اسكنوا معي أنا صاحب البيت، هديكم من صلاحياتي. خلاص أنت كتر خيرك. فبالتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. الموضوع ده بسطه، الموضوع ده على مزاجه، مسرة مشيئته هي دي اشتياقات الله. ربنا مشتاق نفضل إلى الأبد نسبحه بكلمة أبانا، ونبص للمسيح كده نقول له كتر خيرك، ما كناش نقدر نقول له أبانا من غيرك، أنت الوحيد اللي تقول يا أبتاه حقك، إنما احنا قلناها كده سلف. عشان كده أقول لا تخف أيها القطيع الصغير. كل ما الشيطان يجي يخوفك على مصيرك خاف خوف مقدس ولا تخاف خوف مؤذي. يعني ايه؟ في خوف مقدس اللي هو رأس الحكمة مخافة الله، خاف انك تضيع تعب ربنا، خاف تخزل ربنا، خاف الشيطان يضحك عليك. لكن ما تخافش من الهلاك بطريقة غلط. ليه؟ لانه هو عاوز يدخلك السماء. ما تخافش لدرجة الرعب والاضطراب والقلق. لا، في ناس قلقانة، القلق مش خوف مقدس. في فرق بين القلق والخوف المقدس. الخوف المقدس مصحوب برجاء. يعني رجال الله أتقياء الله اللي بيخافوا من ربنا جواهم رجاء كبير قوي في دخول السماء. طبعا مليانين رجاء في دخول السماء. احنا ساعات تقلب عندنا بقلق مش بخوف مقدس. يقول في بيت أبي منازل كتيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم. ساعات بفهم على إنه إيه يا جماعة، لو المكان ضيق كنت قلت لكم، لو المكان مش هيساع كنت قلت لكم ما تتعبوش، بس أنا بقول لكم البيت واسع قوي يشيل كتير. فاهمين؟ تخيلوا إحنا جايين لأنافورة مثلا معانا 100 واحد، وإحنا بنقول له سيدنا إحنا عددنا كبير، سيدنا يقول يا جماعة ما تقلقوش البيت كبير قوي، نقعد نقول له بس عددنا كبير، يا أخو ما تخافوش البيت كبير. ففي بيت أبي منازل كتيرة، هنا أول معنى ليها السماء واسعة قوي، محدش هيقف طابور ولا بالحجز ولا بالزق ولا الكلام ده، الموضوع مريح خالص يعني، فما تقلقوش. طبعا منازل بمعنى الدرجات برضو مقبولة. وأنا أمضي لأعد لكم مكانا. طب هو ربنا لو نطق بكلمة يحضر مكان، بقاله 2000 سنة بيعمل إيه؟ بيوسع. واخدين بالكم؟ بيعمل توسعات عشان تشيل أكتر. سر أن يعطيكم الملكوت، يعني الحكاية كل وقت بتطمن أكتر أن الحكاية واسعة. يقول أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. الكنيسة دي حبيبة ربنا، عروسة ربنا. أبي اللي ادهاني أعظم من الكل، ما حدش يقدر يخطف من إيد أبويا. وعلى فكرة قالها بعدها ما حدش يقدر يخطف من إيدي. هو الأب واحد. يعني إيه؟ مش ممكن تقول له يا رب امسك إيدي ويجي حد يخطفك منه، ولا شيطان ولا رئيس شياطين يخطفك إزاي؟ مش أنت بتقول له امسك إيدي خلاص، مش مطلوب أكتر من كده. بدل قلت امسك إيدي خلاص. هي المشكلة كلها لما أنت تسيب إيده، إنما مجرد تقول له يا رب ما تسيبنيش خلاص مش هسيبك، هي دي مش رغبته. فمحدش ممكن يخطفك. يخطفك إزاي؟ اللي بيضيع بيضيع بمزاجه، إنما حد يخطف غصب، غصب ليه وإيده قليلة؟ دي إيد ربنا. شوفوا برضو لما كان ربنا يسوع يوعد تلاميذه يحنسهم بالسم عشان يفرحوا ويتحمسوا ويتشجعوا، قال لهم بكرة بقى أولاد تبقوا معايا على مائدتي لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الـ12. دول ما كانوش بتوع كراسي، الرسل يقعدوا في البلاد يتبهدلوا ويسافروا ويتضربوا ويتهانوا، إنما عندهم وعد بكرة يا أولاد هنقعد مع بعض على مائدتي. طبعا كلام هنا رمزي يعني مش بالحرف قوي، هتقعدوا على كراسي كبيرة قوي حواليا. اللمة دي، اللمة دي شغلة ربنا، اللقاء الأبدي ده، إن المسيح في النص والرسل حواليه والعذراء جنبه وملايين ومليارات البشر القديسين حواليه، اليوم ده هو مستنيه. عشان كده لما لقاهم فرحانين قال لهم أمال لو فهمتوا اللي أنا شايفه بقى، لو أدركتوا اليوم الأخير شكله إيه، هتبقى فرحتكم شكلها إيه. أنتوا النهاردة بس شوية شياطين تحت رجلكم بقيتوا فرحانين قوي. شياطين إيه؟ ده أنا بتكلم في حاجة أكبر من كده كتير قوي. افرحوا بالحري، أسماءكم مكتوبة، يعني إيه؟ افرحوا بالحري باللي هيحصل بكرة لما تبقوا حواليا في السماء. ده حاجة تفرح جدا. برضو وعد كمان مريح قوي، يقول إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الأب. طبعا دي حاجة دي حاجة كبيرة قوي. ليه؟ احنا طبعا كناس كئيبين شوية ناخد من الآيات دي كلمة يتبعني، يقول احنا مش عارفين نمشي وراء. الآية دي مليانة تعزيات ومليانة أفراح، إنها وعد. بيقول اللي يخدمني هبقى معايا على طول، هذا شيء مطمئن جدا. احنا نسيب الحتة الحلوة دي ونقول فليتبعني. طبعا هي فليتبعني نقطة مهمة، بس نقعد بقى نقطع في روحنا، احنا مش عارفين نمشي وراه واحنا خيبانين، يبقى مش هنوصل. هو بيقول اللي معايا اللي بيخدمني هيوصل. تقول ليه تمسك حتة وتركز فيها وتنسى حتة تاني حلوة؟ ان كان احد يخدمني هيبقى معايا، حيث اكون انا منين ما اروح لازم يبقى معايا، ده الخادم بتاعي، الراجل بتاعي. فاكرين لما يوحنا طلع جاب بطرس من بره عارفين الحركة دي؟ يوحنا لأنه معروف عند رئيس الكهنة دخلوه على المحكمة قصر حنانيا ده. وبعدين لقى بطرس وقفوه بر، قام يوحنا رجع قال لهم ده معايا. فاهمين ازاي؟ بطرس كان يبقى بر، فطلع قال لهم ده معايا، قالوا اتفضل. اذا كان يوحنا تعبان لمؤاخذه يعني، راح دخل بطرس عشان صاحبه. طب ربنا يسوع له المجد لما يقول ده معايا، شيء مطمئن ولا لا؟ فاهمين ازاي؟ اذا كان اللص اليمين اللي مره قال له افتكرني، قال له طبعا مش هنساك. طب انت اللي بقالك 70 سنة بتقول كل جمعة عظيمة اذكرني يا رب، هينساك ازاي؟ ان كان احد يخدمني يكرمه الاب. ده تلميذي، ده ابني، ده خدامي، طبعا لازم تكرم امام الاب. عشان كده دي كرامة كبيرة للخدام، بس مش كرامة الدنيا بقى. مشكلة الشيطان بايخ في حتة، قال يدينا كرامات في الدنيا بقى، يزغلنا بحاجات تافهة قوي، شغل شياطين. فمين امين خدمة؟ ومين مسؤول عن كذا؟ ومين اللي بيعمل الحتة دي؟ ومين اللي معاه الميزانية؟ ومين اللي بياخد القرار؟ يا جدعان احنا بنتكلم في حاجة غير كده، احنا بنتكلم في كرامة من الآب مش من الناس البشر. سر أن يعطيكم الملكوت، يقول ايه برضو ليلة صليبه ربنا يسوع كان بيعزي تلاميذه، لأنه لما حلوهم انه هيموت خلاص بعد ساعات، بس الليلة دي قال أكتر كلام مفرح من كتر ما مش، لان هو حاسس خلاص الصليب والقيامه ففرحان برضه. قال انتم كذلك عندكم الان حزن، انا مش قادر اقول ما تزعلوش، وطبعا حاسين بقلق شديد وهو عمال يقول هموت، ولكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. كنت بفكر في مره بقول مش كان المفروض يقولها سترونني ايضا؟ مش المفروض كده؟ سترونني أيضا ليه؟ ما هو المسيح اللي يغيب عنهم، فمش شايفينه يومين وبعدين يرجعوا في القيامة بعد القيامة يشوفوه، إنما هو شايفهم على طول، هو المسيح يعني بينام. إنما هو قال لا سأراكم أيضا، لأنه بيعبر عن اشتياقاته، يعني هشوفكم بعيني، أنا هظهر لكم وشوفكم بعيني، وفي السماء أنا هشوفكم. ما أنت شايفنا على طول؟ لا، وإنتوا داخلين حواليا في السماء بشوفكم. سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يعني إيه؟ يعني ربنا مش تاق نتلم حواليه في السماء ويشوفنا في السماء حواليه، ساعتها الفرح لا ينطق به، ما ينتهيش أبدا. سأراكم أيضا ده وعد، هنشوفكم تاني، هنشوفكم بكرة، هنشوف بعض، لأن هما كانوا بيشوفوه متعودين كل يوم بيتين أكلين وشربين معاه، فمش مش هيستحملوا حكاية صعوده دي. قال لهم ما حصلش حاجة كم سنة يعني. سأراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. طب ده وعد جميل قوي، أن ربنا بيقول ما احنا هنشوف بعض تاني، أنت خايف ليه؟ وساعتها ما فيش الفرح ده ما يروحش أبدا. سيمسح الله كل دمعة من عيونكم. كل مرة تبكي أو تتألم، إن كانت دموع توبة أو دموع تجارب، افتكر ان ربنا بيقول لك بس كده، طب ده كل دمعه من دول همسحها لك بايدي واحده واحده. فمديون ربنا كده، ابكوا براحتكم بقى وزودوا الرصيد. ما تقدرش تروح جهنم، تروح جهنم ازاي؟ ما بيدخلش جهنم هو، فمش هيعرف يمسح دموعك هناك، فيضطروا يدخلوك الملكوت عشان الدمعتين اللي عملتهم. يمسح الله كل دمعه من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد. الأحسن تقول لا يرجعوا فيها، لا ما خلاص ما بيرجعوش فيها، لو دخلت مش هتطلع. لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. كل دي أخبار مشجعة ليه؟ سر أن يعطيكم الملكوت، ربنا مستني بشغف نهاية الأزمنة عشان يفرحنا، ومستني باشتياق شديد محدش يجيب سيرة الموت ده تاني، محدش يقول أنا زعلان تاني، محدش عيط تاني، مستنيها. ومع انه مستنيها باشتياق شديد قوي، شايف ان المصلحة يطول شوي، لكن اللي جواه ايه؟ نفسه يجي دلوقتي، نفسه يجي امبارح عشان نذوق الحاجات دي. بس كل ما ينوي يجي يلاقي في ناس مش جاهزة يأكل. ايها الاب اريد، او اريد دي اشتياقات ليلة صليبه، وهو داخل على الصليب بيتكلم الاب بيقول لنا ايه اللي جواه. أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي. بالظبط زي ام فيكم تقول له يا رب بص اعمل فيهم اللي انت عاوزه، بس انا وعيالي نبقى في السماء. مشيها بقى بالطول بالعرض زي ما انت عاوز، المهم في الاخر نبقى مع بعض في مكان واحد انت فيه، ده اللي يهمني. كويس، نفس الطلب اللي طلبه المسيح، وهو طلب المسيح يترد. يترد ازاي؟ الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا. منين ما اكون يكونوا معايا؟ طب ده انت، في ناس تقول لك طب ده احنا لو كان في منازل يبقى المسيح بعيد قوي، ده احنا لو جبنا العتبة اللي بره يبقى كويس. انت فاكرها استاد؟ يعني الموضوع مش كده، هتبقى منين ما المسيح موجود هتبقى موجود، حتى لو درجة 10 يعني برضه هتشوفه طبعا وتشبع بيه. لينظروا مجدي، شوفوا الكلمة دي، طبعا هل ده افتخار من المسيح؟ حاشا، كل التواضع فيه. انما ربنا يسوع من محبته فينا بيبقى نفسه يفرجنا على اللي احنا مش متخيلينه. احنا لا يمكن مخنا يتخيل المسيح في مجده، لا يمكن، ولا التجلي حتى اللي شافوه التلاميذ. فبيبقى مشتاق يفرجنا على الجمال بتاعه، مشتاق، لان ده يفرحنا جدا. فانت لما تشتاق تشوف مجد ربنا هنا على طول يوعدك يقولك طول بالك، لازم هوريك. لحظة اشتياقك للمجد دي مش هضيعها عليك ابدا، ده انا وعدك تبقى معايا لكي تنظر مجدي، هفرجك لازم. يكونون معي لينظروا مجدي الذي اعطيتني لانك احببتني قبل انشاء العالم. يعني مهما قلت لهم مش هيفهموا، مهما شرحت لهم مش هيستوعبوا، ملهاش حل غير يخلعوا اجسادهم دي ويلبسوا اجساد ممجده عشان يقدروا يستوعبوا المجد. بس ربنا مستني الحته دي لانه بيحبه. تصور واحد مثلا جاي خد جايزه نوبل ورايح بقى ايه في الاحتفال الضخم بتاعها، لازم ياخد مين معاه؟ مراته وعياله. ليه؟ دول ناسه، ده اليوم ده لازم يبقوا هم فخورين بيه ويبقوا فرحانين له، ويبقى هو فرحان قوي ان هم قاعدين شايفين ابوهم بيتمجد. لان لو ما حضروش يبقى ناقصه حاجه، يبقى في حاجه ملهاش طعم. هي نوبل كده كده جت، بس لا، هي احساسه بقى ان ولاده فرحانين بيه، دي حاجه كبيره قوي. لما يقول يوحنا الرأي رأيت السماوات مفتوح أو اصعد إلى هنا لأريك ما لابد أن يكون، أنه ربنا من فرحه بينا سر أن يعطينا الملكوت. في كلمة غريبة كده بتتقال في الخارجات يعني، سمعناها جميل قوي، عزيز في عيني الرب موت أتقياه. يعني إيه عزيز؟ دي كلمة أصلها تحمل معاني كتير قوي. حاجة عزيزة يعني حاجة غالية، غالية قوي. ليه؟ لأنه زي ما كنا مش مشغولين في سفر الجامعة يقول لك يوم الممات خير من يوم الولادة، ده عند ربنا مش عند الناس. عند الناس يوم الولادة طبعا خير، لما عند ربنا لا طبعا. عزيز في عيني الرب موت أتقياه، يعني لما يكون شخص بيحب ربنا وماشي داخل عنده يبقى غالي قوي اليوم ده وغالي قوي اللحظة دي، وعينيه كلها طالعة كده بحب فائق لأنه بيستقبله الأول مرة داخل السماء. حاجة كبيرة وحاجة حلوة. تقول لي بقى ساعتها كان بيأثر وما كانش بيصلي كويس وما عرفش يصوم، احنا بنتكلم في ايه؟ عزيز في عيني الرب موت أتقياء، وفي الآخر بيحب ربنا وعاوز ربنا. فلين نقعد نفكر بطريقتنا احنا؟ هو مستني اليوم ده واللحظة دي عشان يكرمه ويفرحه. في مكابين يقول لك ثم باركهم وانضم إلى أبائه. كلمة انضم إلى أبائه دي كتيرة في العهد القديم. يعني إيه انضم إلى أبائه؟ ما دي اللي بتأكد لنا أنه يعني اللي سبق أكل النبأ، وبعدين اللي بينضم للي مشه هو اللي أسعد حالا طبعا. يعني حصل حبايبه اللي سبقوه فانضم إلى كنيسة المنتصرين، ده شيء مفرح جدا. الله سر أن يعطيكم الملكوت. استفانوس وهو بيموت في رجم، الرجم دي لحظات مرعبة، والدم بيتنطور كده من الحجارة اللي بتخبط، وبيبقوا زي الوحوش زي المجانين، الجماعة ماسكين الطوب وبيرموا بغل غريب. فدي لحظات يعني تخلي الواحد ينقبض كده، يعني مزعجة جدا. الواحد لما بيشوف خناقة فيها صوت عالي بقلبه بيتقبض، بالكو واحد بيترجم وشاب صغير وبيموت كده بالطوب عملية. شوفوا ده وجو وجو تاني فيه استفانوس ولا كأنه مش هو خالص. قال ايه؟ باصص لفوق وعينيه من وشه زي الملاك منور وشايف السماء مفتوحة. وحسب الأيقونة القبطي، في أيقونة قبطي جميلة وتعمل ايه؟ تخلي المسيح نازل من السماء مدلدل إليه كده، طالع من السماء نازل كده عشان ياخد روحه، يعني بيستقبله بمنتهى الفرح، لأنه ساعتها بيقول له أيها المسيح إلهي اقبل روحي. فيبقى المسيح منزل إيديه طالع بره السماء في أيقونة جميلة الأثرية يعني عشان ياخد روحه، فرحان جدا. سيبك بقى من الهوسة اللي تحت والهيصة كل دول مش فاهمين حاجة، إنما ده انضم إلى أبائه في السماوات مفتوحة وهو سر أن يعطيه الملكوت. يعني استفانوس كان ممكن يقول لك خسارة مشي بدري ليه؟ طب كان قاعد وعزله كم وعظة، كان كسب له كم نفس. يا عم سيبه، هو فرحان وربنا فرحان، عاوز يقعده على يمينه بقى من بدري. وده اللي خلى يوحنا لما دخل في الرؤية لقى الكنيسة السماء زحمة جدا. فواحد من الشيوخ نكش وظهر، كان مزهول كده ومش عارف يتكلم. فواحد من الشيوخ الرسل اللي فوق بقى قال له مين دول؟ طبعا هو، فقال له يا سيد انت تعلم، يعني انت بسألني انا جاي من الارض، انا مش فاهم حاجة، انتوا اللي هنا يعني معاكوا جنسية، مين دول؟ فقال له انت تعلم. فقال لي الشيخ بقى اللي ماشي بيفرج يوحنا في السماء، مديله كده تورجو، هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لذلك هم معه كل حين، يعني ما بيسيبوش ولا لحظة، والرب يحل فوقهم، يعني معاهم مش كفاية، فتبقى فوقهم كمان، معاهمش فوقهم ازاي دي، انما من كتر يعني ما ربنا مش عاوز يسيبهم ولا لحظة، يبقى معاهم وفوقهم وحواليهم. فإن كنا أولادا فإننا ورثة. برضو شوفوا تعبيرات كتير قوي تؤكد المعنى ده، ان ربنا كأب يعاوز يورث ولاده. ده اذا كنت انت كأب عادي بتبقى مشغول بالحتة دي، لما بتكبر بتقعد تفكر يعني تسيب ايه لولادك وانت يعني مليان شر. طب ربنا وما بيموتش عاوز يورث ولاده، طبعا تفرق معاه. سر أن يعطيكم الملكوت كميراث إن كنا أولادا، بدل بتقول أبانا الذي، يبقى ليك ميراث، مش بتقول ربنا أبويا. ورثة الله ووارثون مع المسيح، لأن ما تورثش من غير الابن البكر. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. يلا تألم زيادة الورث يكتر، الميراث يوسع، تاخد ميراث أكبر. عشان كده يقول إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. يبقى إيه اللي يصبرنا على آلام الزمان الحاضر؟ المجد العتيد، مش كده؟ بمعنى آخر، مين يصبر مريض طول حياته مريض؟ مين يصبر واحد فقد أغلى الناس عنده؟ مين يصبر الناس المضطهدين المضرورين المجربين؟ المجد العتيد أن يستعلى. ينفع بعد كده ربنا يقول لهم ضحكت عليكم إزاي يعني؟ ده هو اللي بيصبرهم على غلبهم، المجد العتيد أن يستعلن، لسه جاي يعني. فيبقى لازم يحصل كده، بدل انت استنيت المجد لازم تاخد المجد. صبرت بصبركم تقتنون أنفسكم. آخر حاجة بجد، عزوا بعضكم بعضا. بمعنى ايه؟ كلمة جميلة قالها بولس الرسول لما كان عندهم نوبة وفيات كده، نوبة استشهاد في كنيسة تسالونيكا، فلقى الناس بتزعل زعل جامد، شباب بيمشي بقى وحاجات كده، فقال لهم لا، ليه تفكروا كده؟ عزوا بعضكم بعضا، فكروا بعض باللي مستنينا، فكروا بعض بالحقيقة. قال الله سر أن يعطيكم الملكوت، هو مبسوط يدخل ولاده السماء. مين نزل بدري؟ انت دخل بدري، مين دخل متأخر؟ مش دي الموضوع، المهم نتجمع عنده. فقال نحن الأحياء، تسالونيك الأولى 4، الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب. مع مين؟ مع اللي سبقوا. خلي بالكم يعني ايه، في ناس هتيجي مع المسيح من فوق وفي ناس هتطلع من تحت. الاسعد اللي جايين من فوق، يعني افرض ربنا يسوع جه دلوقتي على السحاب، احنا لسه على الارض، نقوم يحصل ايه؟ نلاقي كل حبايبنا جايين منورين لابسين ابيض معاه على السحاب، هم اللي واخدين المتعه كلها. واحنا قبل ما نطير ما احنا ما ينفعش نطير بالحاجات دي، فيحصل تغير يعني جسمنا ده يتغير يبقى طبيعته ممجدة في لحظة في طرفة عين، فجأة كده تلاقي عندك إمكانيات ما كانتش عندك، تبقى جسد ممجد لو كنت عايش اللحظة دي. ونخطف جميعا معهم في السحب، فتبقى داخل بقى ايه ده، الله فلان بتاع زمان اللي كان في صفحة الوفيات. ايوه هتشوف كل دول معهم في السحب، يعني ايه لقاء مش على الارض، لقاء في السحاب، والمسيح له المجد هو اللي في النص طبعا. حاجه ساعتها قال لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، ده كلام معز. لو انت قعدت على الارض تقول يا بختهم، وبكره هتمشي يبقى هتيجي من فوق، ما حصلش حاجه، ما حدش خسران حاجه. لو مشيت يبقى جاي مع اللي جايين من فوق، لو قعدت يبقى هتطير من تحت لفوق، فكده كده يعني ما فيش خساره ولا حاجه. بيقول هكذا نكون كل حين مع الرب، يعني احنا طب ما احنا مع ربنا بس مش على طول، احنا على الارض بسبب اجسادنا وضعفاتنا وخطايانا، ربنا معانا بس احنا مش معاه، احنا مش معاه، هو معانا بس احنا مش مركزين فين لما نصلي، فين لما نركز. انما لما ناخد جسد ممجد حكايه صلوا بلا انقطاع دي هتطلع لوحدها، ده برنامج الجسد الممجد يعني من غير زراير كده شغال على طول كده، نكون كل حين مع الرب بدون اي مجهود، ما ينفعش تسرح خلاص، ما ينفعش، ما فيش حتى اكل وشرب يعطلك. يقول قبلها لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، هو ده سر اقول لكم. عارف بولس لما يقول لك اقول لك حاجه حلوه، اقول لك سر، هوشوشك، لا نرقد كلنا، مش كل الناس هتموت، لكن كلنا نتغير. سر حلو يعني ايه، اطمنك مش كله هيموت، لان يوم ما يجي المسيح لازم هيكون في جيل قاعد، انما لازم كله يتغير، لان ما ينفعش يرث الفاسد عدم فساد، فحتى اللي هيطلعوا دايركت من الارض على الملكوت دول مش هيعدوا على الموت العادي ده، دول هيموتوا ويقوموا كده او يعني على الواقف كده على السريع كده عشان ياخدوا الطبيعة الممجدة. يقول لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، يعني وإحنا بنستقبل ملكوت بالعظمة دي كلها ليكن عندنا شكر، يعني فاضل نقول إيه غير يا رب أشكرك، بقى أنت بتوعدني بده كله، طب أنا فاضل أقول لك إيه غير أشكرك. به بهذا الشكر نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. إذا ثقتي أو عشمي أو رجائي في أن أنا أدخل السماء ده مش هيوقف الخدمة بخشوع وتقوى، فاهمين؟ فيش تعارض بين التقوى والخوف المقدس والعبادة وتعب وجهاد الصلاة وتعب الخدمة والرجاء، بالعكس ده كل لما تعشم في السماء أكتر كل ما تشتغل بذمة أكتر، كل لما تحس أن الملكوت بيقرب وتبقى فرحان أن ربنا عمال يوعدك بيه كل ما تاخدها جد اكتر. لو فهمتها بالطريقة الصح ما ينفعش تنام في الخط، تنام ازاي؟ لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، امين.